السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بأداء الأمانات ورتب على ذلك جزيل العطايا والهبات، ونهى سبحانه عن المكر والغدر وسائر الخيانات، وأوعد على ذلك أليم العذاب وشد العقوبات. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الصادقين الأمناء أهل البر والطهر والوفاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، الملقب قبل البعثة بالصادق الأمين المذكور في التوراة والإنجيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل الطهر والأمانة وصحبه أولي الفضل والديانة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا أمر بأداء الأمانة، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولو كان الحق للكافر، فإن الآية نزلت في ذلك. ونهى عن سلوك سبيل الخيانة مهما كان المخالف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجعل سبحانه إيفاء الأمانة من أعظم دلائل الإيمان وأجل صفات أهل البر والإحسان، فقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن المعلوم أن مدلول الأمانة واسع ومفهومها شاسع، فأعظمها وأجلها أمانة التكليف التي نأت بحملها السماوات الشداد والأرض المهاد والجبال الأوتاد، وتعهد بحملها الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعبد الموفق من استشعر عظم المسؤولية فالتزم الأوامر الإلهية واجتنب النواهي والزواجر الشرعية ليحظى بالفضل والنوال ويبتعد عن العذاب والنكال في الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمنون، إن القيام بالأمانة والاهتمام بشأنها صفة الأنبياء والمرسلين ونعت الأولياء والصالحين. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام اتفقت كلمتهم في دعوتهم أقوامهم، فقال كل منهم لقومه: إني لكم رسول أمين. وهي راية المؤمنين وأمارة عباد الله المتقين. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. إن المسلم مأمور بالأمانة ولو قوبل بالخيانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من صفات المنافقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. بل قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب الخيانة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أيها المؤمنون، إن مراعاة الأمانة أصل في جميع التكاليف الشرعية والأوامر الربانية. فالتوحيد أمانة في عنقك، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا إلا به، بل هو أساس الأمانة وأصل الديانة. والصلاة أمانة بينك وبين الله، فأنت مؤتمن على شروطها وأركانها وواجباتها وأوقاتها. والأيمان والعهود والمواثيق التي تكون بينك وبين الله وبينك وبين الخلائق أمانات أنت حملتها وتسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالإيمان والأمانة. بل وجوارحك وسمعك وبصرك وعقلك ويدك، كل هذه أمانات استودعتها وأنت تسأل عنها يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والوظيفة والعمل، والوظيفة والعمل المنوط بك أمانة، فيجب القيام بحقها والحذر من التفريط بها. وما بين الزوجين من الحقوق أمانة، وتربية الأولاد والقيام بحقوقهم أمانة، وبر الوالدين أمانة، وكل ذلك أمانات وأنتم تسألون عنها يوم القيامة. أيها المباركون، إن مقاييس حضارة الأمم ومعايير تقدمها ورقيها نزاهة أفرادها وأمانة أبنائها، فإذا ما اضطربت فيها هذا الأمر تصدع بنيانها واختل نظامها واستشرى الفساد فيها. فلا خير في أمة سادها المكر والخيانة وتشعب فيها الخداع والإضاعة. فالأمانة عنوان الصلاح وينبوع الخير والفلاح. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. متفق عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، إن ضياع الأمانة أمارة على قرب الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. ومن تضييع الأمانة أن يستغل المسؤول منصبه أو الموظف وظيفته لجر نفع لأجل قرابة أو قبيلة أو عائلة أو حزب أو تيار، متناسيا العدالة والكفاءة، أو أن يعبث بالمال العام لنفع نفسه أو غيره تزلفا أو محابا. وهذه الأمانات في هذه الأمور العامة أشد وأعظم، والسؤال عنه أكبر، وخيانتها أشد وأغدر. وقد جاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت يهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها له خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. رواه البخاري ومسلم. يا أهل الكويت، إن الوطن أمانة في أعناقكم، وإن الكويت أمانة في أعناقكم، فاختاروا من يقوم بحقه ممن ترضون دينه وأمانته وقوته وكفاءته، فهذه شهادة ستكتب وتحاسبون عليها، فأحسنوا الاختيار لما فيه مصلحة دينكم ودنياكم. وإياكم والمجاملات، وإياكم والمجاملات، فإنها والله تضيع للأمانات. والله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يولينا خيارنا وأن يبعد عنا شرارنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على حمل الأمانة، اللهم أعنا على حمل الأمانة، اللهم جنبنا الغدر والخيانة، اللهم جنبنا الغدر والخيانة، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهدك لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، ووفقهما لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار ألفة وأمن وإيمان، ومحبة وطاعة يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.